بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ ابن اللحام رحمه الله تعالى في كتاب القواعد، قال رحمه الله: ومنها أن النوم المستثقل ينقض الوضوء، لأنه مظنة خروج الحدث. ويصح أن النوم مستثقل باعتبار النائم. نعم. أحسن الله لك. لأنه مظنة خروج الحدث، وإن كان الأصل عدم خروجه وبقاء الطهارة، هذا المذهب المشهور. وحكى ابن أبي موسى في شرح الخرقي وجها أن النوم نفسه حدث، لكن يعفى عن يسيره كالدم ونحوه. النوم نفسه. نعم. أحسن عليك. أن النوم نفسه حدث لكن يعفى عن يسيره كالدم ونحوه. واختار أبو العباس أن النائم لا ينتقض وضوءه إذا غلب على ظنه أنه لم يحدث. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: ومنها أن النوم المستثقل ينقض الوضوء. النوم ناقض من نواقض الوضوء، والنوم ليس ناقضا بذاته، ولكنه مظنة النقض. فالنوم ليس حدثا ولكنه مظنة الحدث، لكن المظنة تعطى حكم المئنة أي اليقين. فالنوم في ذاته ليس ناقضا، ولكن لما كان مظنة للحدث، لأن النائم قد يخرج منه شيء وهو لا يشعر، أعطي هذا الظن حكم اليقين. قال: لأنه مظنة خروج الحدث وإن كان الأصل عدم خروجه. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في ضابط النوم الناقض للوضوء، اختلفوا على أقوال نحو من ثمانية أقوال أو أكثر. وأصح هذه الأقوال ما ذكره المؤلف عن أبي العباس شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، أن الإنسان ما دام متحكما في مقعدته بحيث أنه لو خرج منه شيء لأحس به، فإن نومه لا ينقض الوضوء. وأما إذا فقد الإحساس بحيث أنه لو خرج منه شيء لم يشعر به، فحينئذ يكون النوم ناقضا للوضوء. أما الأول وهو أن النوم إذا كان أن الإنسان إذا كان يشعر بنفسه ويحس بنفسه لو خرج منه شيء فإنه لا ينقض الوضوء، فدليل ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون العشاء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى تخفق رؤوسهم، فيقومون ويصلون ولا يتوضؤون. وهذا دليل على أن نوم الإنسان المتمكن لا ينقض الوضوء. وأما الدليل على أنه إذا زال الإحساس والشعور نقض الوضوء، فقول النبي صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. وهذا دليل على أن العينين ما دامتا مستيقظتين فإن الوضوء لا ينتقض، فإذا نامتا استطلق الوكاء. وعلى هذا فالضابط في النوم الناقض الوضوء أنه ما زال به الشعور والإحساس بحيث لو أحدث لم يشعر بنفسه. نعم. أحسن الله لك. قال رحمه الله: ومنها لو استأجر أرضا للزراعة وكان يعلم بوجود الماء وقت الحاجة إليه، صح وإن غلب على الظن وجوده بالأمطار أو زيادة الأنهار، جزم في المغني وغيره بالصحة. وفي التلخيص وجهان. طيب، منها لو استأجر أرضا للزراعة، من شروط صحة الإجارة معرفة المنفعة للعين المستأجرة. فإذا استأجر أرضا لزرع وهي لا تصلح للزراعة لم تصح الإجارة. إذا استأجر أرضا لزرع وليس فيها ماء لم تصح الإجارة. لكن هنا يقول: وكان يعلم بوجود الماء وقت الحاجة إليه، صح، لأنه استأجرها لمنفعة معلومة أو مظنونة. ولهذا قال: وإن غلب على الظن وجوده بالأمطار أو زيادة الأنهار، صح. أما لو استأجر أرضا للزراعة وليس فيها ماء أو لا يمكن زراعتها بأن كانت أرضا سبخة فلا يصح، كما لو استأجر دارا منهدما للسكنة، لأن المنفعة هنا وجودها كعدمها. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. ومنها أن المصلي إذا غلب على ظنه وجود الماء إما في رحله أو رأى خضرة أو ركبا أو موضعا قريبا عليه طير وجب عليه الطلب رواية واحدة، ولو قطع اللاماء فلا طلب رواية واحدة، ولو ظن عدمه وقلنا بوجوب الطلب فأشهر الروايتين يجب، وذكر في التبصرة رواية لا يجب وهي أظهر، فإن تيمم ثم رأى ركبا يظن أن معه ماء أو ما يدل على الماء وقلنا بوجوب الطلب بطل تيممه، ذكره أبو محمد وأبدى احتمالا آخر لا يبطل تيممه. وعبر أبو البركات في شرحه إذا رأى ركبا يعلم أنه لا يخلو عن ماء لزمه الطلب، فإن حصل له وإلا استأنف التيمم. طيب، يقول ومنها أن المصلي إذا غلب على ظنه وجود الماء إما في رحله أو رأى خضرة أو ركبا أو نحو ذلك. المصلي إذا أراد الإنسان إذا أراد أن يصلي وليس عنده ماء فإنه يجب عليه أن يطلب الماء فيما حوله وما كان قريبا منه، فإن طلب الماء حوله وقربه ولم يجد شيئا فله أن يتيمم، فإن تيمم ثم بعد تيممه وجد الماء فلا إعادة عليه. وهذه المسألة لها أحوال كما فصل المؤلف، وهو أن يتيقن وجود الماء حوله أو يغلب على ظنه وجود الماء، أو يتيقن عدم الوجود أو يغلب على ظنه عدم الوجود، أو يكون مترددا. فإن تيقن وجود الماء وجب عليه الاجتهاد في طلبه، وكذلك إذا غلب على ظنه. وأما إذا تيقن عدم الوجود أو غلب على ظنه عدم الوجود فلا يجب. وصورة ذلك لو نزل إلى مكان ثم طلب الماء حوله فلم يجد شيئا واجتهد ولم يجد شيئا فصلى بالتيمم، إذا دخل عليه وقت صلاة أخرى لا نطالبه بأن يجدد هذا الطلب، بل يقال في هذه الحال هو كالمتيقن أو الذي يغلب على ظنه أنه لن يجد ماء. يقول المؤلف رحمه الله ولو قطع ألا ماء فلا طلب رواية واحدة، يعني لو قطع جزم أنه ليس حوله ماء فحينئذ لا يطالب، لأن مطالبته بطلب الماء إتعاب له بلا فائدة. قال ولو ظن عدمه وقلنا بوجوب الطلب فأشهر الروايتين يجب، وذكر في التبصير رواية لا يجب وهي أظهر، والصواب أنه إذا تيقن العدم أو ظن العدم لم يجب، وأما إذا تيقن الوجود أو ظن الوجود وجب، وأما إذا تردد يعني كان عنده تردد هل يجد أو لا يجد فالأصل وجوب طلب الماء. أحسن الله إليك رحمه الله. ومنها ما ذكره أبو الخطاب في التمهيد في مسألة التعبد بالقياس، أن من أخبره بلصوص في طريقه وظن صدق المخبر لزمه ترك المسير. نعم، وهذا عمل بغلبة الظن، يعني هذا داخل تحت العمل بغلبة الظن. قال في مسألة التعبد بالقياس أن من أخبره بلصوص في طريقه وظن صدق المخبر لزمه ترك المسير، فمتى غلب على ظنه صدق المخبر وأنه صادق لثقته فيلزمه أن يترك المسير حفاظا على نفسه وماله وحرمته، والمسألة واضحة. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. ومنها إذا قلنا على رواية اختارها أبو الخطاب وغيره يمتنع العام قبل البحث عن المخصص، فهل يشترط حصول اعتقاد جازم بألا مخصص أو يكفي غلبة الظن بعدمه؟ فيه خلاف، اختار القاضي أبو بكر الأول وابن السريج وإمام الحرمين والغزالي الثاني. نعم، يقول ومنها إذا قلنا على رواية اختارها أبو الخطاب وغيره يمتنع العمل مقصوده في كاف يمنع، لا مي بسميه موجودة في الأصل، يمنع العمل. عندك نسخة ويقول في كاف يمنع ومقصوده يمتنع العمل. قال يمتنع العمل بالعام قبل البحث عن المخصص، وهذا على رواية، ولكن الصواب وجوب العمل بالعام. فالعام إذا ورد لفظ عام فإنه يجب العمل به على عمومه حتى يرد ما يدل على التخصيص، فإذا ورد ما يدل على التخصيص فحينئذ يكون مخصصا له. أما أن نطالب بالبحث، بمعنى ورد لفظ عام نطالب بالبحث عن ما يخصصه، أو لفظ مطلق نطالبه بالبحث عما يقيده، فهذا ليس شرطا، بل يجب العمل بالعام على عمومه حتى يرد ما يدل على التخصيص. أحسن الله إليك رحمه الله. ومنها ما ذكره شيخنا في تعليقه على المحرر أنه يتعين تقييد إباحة النظر إلى المخطوبة. أنه يتعين تقييد إباحة النظر إلى المخطوبة بمن إذا خطبها غلب على ظنه إجابته، ومتى غلب على ظنه عدم الإجابة لم يجز. نعم، وهذا متعين، يعني جواز النظر للمخطوبة. الأصل تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية، الأصل تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية، أبيح ذلك للخاطب لما فيه من المصلحة. ولكن متى يجوز للإنسان أو من أراد الخطبة متى يجوز له النظر؟ نقول إذا غلب على ظنه الإجابة. وأما مع عدم غلبة الظن فلا يجوز، لأن الأصل هو تحريم النظر للمرأة الأجنبية. فلو أن شخصا مثلا وضيعا قال سأخطب أو سأتقدم لخطبة فلانة، ابنة فلان من أشراف القوم، ويعلم أنه لن يقبل، فحينئذ نقول لا يجوز النظر. إذن إباحة النظر إلى المخطوبة إنما تكون لمن غلب على الظن أنه يجاب، هذا من العمل بغلبة الظن. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها للإمام عزل القاضي إذا رابه أمره ويكفي غلبة الظن، ذكره في الترغيب. نعم، ومنها للإمام عزل القاضي إذا رابه أمره، يعني إذا ارتاب في أمره، إما لكونه عنده خيانة أو يأخذ رشوة أو يقبل هدايا أو لا يحسن الحكم أو غير ذلك من الأسباب. فإذا رأى الإمام، والإمام هو الذي له السلطة العليا، إذا رأى أن يعزل هذا القاضي أو نحو القاضي من موظف أو وزير أو غيره، إذا ارتاب في أمره فله ذلك، لأن الأمر في تعيينه وفي عزله إلى من؟ إلى الإمام. فيكفي غلبة الظن. أحسن الله لقاء رحمه الله. ومنها إنكار المنكر لا يسقط بظنه أنه لا يفيد، هذا هو الصحيح من الروايتين وجزم به القاضي في الجامع الكبير، والرواية الأخرى يسقط كإياسه على الصحيح من الروايتين. طيب، ومنها إنكار المنكر لا يسقط بظنه أن لا يفيد، بمعنى أنه لو رأى منكرا وغلب على ظنه أن صاحب المنكر قد لا يستفيد بهذا الإنكار، أو أن الإنكار عليه لا يفيد شيئا، فهل هذا يسقط عنه الإنكار أو لا؟ يقول المؤلف رحمه الله: لا يسقط بظنه أن لا يفيد، أنه لا يفيد، هذا هو الصحيح من الروايتين وجزم به القاضي في الجامع الكبير، والرواية الأخرى يسقط كإياسه على الصحيح من الروايتين. والمنكر حينما يريد الإنسان أن ينكره أيضا يتأتى في صور، إما أن يتيقن أنه يزول كما لو كان له سلطة وولاية فيتعين الإنكار، وإما أن يغلب على ظنه أن الإنكار يفيد فحينئذ يجب الإنكار، وإما أن يتيقن أنه لن يفيد ويتصور هذا فيما إذا تكرر الإنكار عليه، يعني رأى شخصا على منكر فناصحه أو أنكر عليه ولكن لم يفيد، ثم أنكر عليه مرة ثانية لم يفيد، المرة الثالثة أيضا يبني على ما سبق وأن الأصل أنه لن يستفيد، وإما أن يغلب على ظنه عدم أنه لا يفيد، وإما أن يكون مترددا. فيجب بلا إشكال في ثلاث حالات: إذا تيقن الإفادة، وإذا غلب على ظنه الإفادة، وإذا كان مترددا. ولا يجب في حال وهو إذا تيقن عدم الإفادة، بقي النظر فيما إذا غلب على ظنه أنه لا يفيد، فهل يعمل غلبة الظن أو يقال إنه يسقط عنه. يقول المؤلف رحمه الله: هذا هو الصحيح، الجزم بأنه ينكر، والرواية الأخرى يسقط كأياسه. والتحقيق في هذا أن يقال هذا يختلف، هذا يعني هذا الأمر يختلف بحسب فاعل المنكر، فكلما قويت غلبة الظن تأكد الأمر، وكلما ضعفت تأكد السقوط. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. ومنها لو خاف المصلي هدم سور أحسن الله يقول ومنها لو خاف المصلي هدم سور أو طم خندق أو طم خندق إن صلى آمنا فله أن يصلي صلاة خائف ما لم يعلم خلافه، ذكره القاضي. وقال ابن عقيل: يصلي آمنا ما لم يظن ذلك. نعم. يقول: ومنها لو خاف المصلي هدم سور، يعني إنسان يصلي تحت سور ويخشى أن يهدم هذا السور، أو في خندق ويخشى أن يطم هذا الخندق، لو صلى صلاة معتادة آمنا، فهل له أن يصلي صلاة الخوف أو لا؟ نقول هنا: إذا خاف، فإن تمكن من تغيير محله وموضعه فهذا هو الواجب، فإن لم يتمكن نظرنا، إن أمكن أن يؤخر الصلاة أيضا، قد لا يصلي في هذا الوقت، يعني يخشى هدم هذا السور، نقول يذهب إلى مكان آخر، أو يؤخر هذه الصلاة بحيث أنه يجمعها إلى ما بعدها. لكن لو فرض أن جميع الاحتمالات لا يمكن، فحينئذ هل يصلي صلاة خائف، بمعنى وهو يصلي مثلا يتحرك وينظر، أو يصلي صلاة آمن؟ قال ابن عقيل: يصلي آمنا ما لم يظن ذلك، وهذا هو المتوجه، أنه يصلي صلاة آمن، وحينئذ نقول له أن يلتفت لا حرج، بمعنى أنه مثلا وهو يصلي إذا كان يخشى له أن يلتفت يمينا وشمالا لأجل أن يطمئن. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. ومنها ما ذكره ابن عقيل وغيره أنه لا يجوز الإقدام على فعل لا يعلم جوازه، وذكر بعض المالكية عدم الجواز إجماعا، ويتوجه يجوز له الإقدام إذا ظن جوازه. طيب، منها ما ذكره ابن عقيل أنه لا يجوز الإقدام على فعل لا يعلم جوازه، وهذا الكلام في هذه المسألة يختلف باختلاف ما أراد فعله، يعني التحقيق أن يقال إن الكلام فيها يختلف باختلاف الفعل، فإن كان الأصل الحل والإباحة فله الإقدام، وإن كان الأصل المنع فليس له الإقدام. فمثلا أراد أن يقدم على معاملة، فالأصل في المعاملات الحل والإباحة، أراد أن يقدم على أكل حيوان، فالأصل في الحيوانات الحل والإباحة، أراد أن يقدم على عبادة، فنقول هنا الأصل في العبادات الحظر والمنع، فالصواب التفصيل، وهو أنه أن نقول لأنه لا يجوز، أنه يجوز الإقدام على فعل ما لم يكن عبادة، لأن الأصل في المعاملات والأعيان والعادات الحل والإباحة. أحسن الله إليك رحمه الله. ومنها أنه لا يتابع الإمام في تكبير الجنازة إذا زاد على 4، إذا علم أو ظن بدعته ورفضه لإظهار شعارهم، ذكره أبو الوفاء بن عقيل محل وفاق. طيب، ومنها أنه لا يتابع الإمام في تكبير الجنازة إذا زاد على 4. المشهور من المذهب هو الذي عليه أكثر العلماء أن تكبيرات الجنازة 4، أنها 4 تكبيرات، وأنه لا يزيد عليها، وأن ما جاء في الزيادة على ذلك فإنه منسوخ، لأن آخر الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر 4. والقول الثاني: مشروعية الزيادة على 4، لأنه قد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكبر خمسا، وكبر علي بن أبي طالب على سهل بن حنيف ست تكبيرات وقال إنه بدري. وهذا القول هو الراجح أنه تسن الزيادة على التكبيرات الأربع أحيانا، لكن إذا يقول المؤلف إذا علم أو ظن بدعته، يعني يعلم أن هذا الإمام لم يزد الرابعة، لم يزد على أربع اتباعا للسنة، وإنما هو ابتداع أو كان رافضيا ونحوه، يقول لإظهار شعائرهم ذكره أبو الوفاء بن عقيل محل وفاق لأجل أن لا يوافقه في بدعته. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. ومنها إذا علم المزكي أن المدفوع إليه أهل للزكاة، وقال ابن تميم إذا ظن كره إعلامه بها، نص عليه أحمد. وقال بعض أصحابنا لا يستحب، نص عليه. ولنا قول باستحبابه، وفي الروضة لا بد من إعلامه، وقال ابن تميم وعن أحمد نحوه، وإن علمه أهلا لها، ولكن من عادته أنه لا يأخذ زكاة فأعطاه ولم يعلم لم يجزئ في قياس المذهب، لأنه لم يقبل زكاة ظاهرا، ولهذا لو دفع المغصوب إلى مالكه ولم يعلمه أنه هو لم يبرأ، ذكره أبو البركات. وحكى ابن تميم هذا القول ولم يحكي غيره وقال فيه بعد. طيب، هذه مسألة الزكاة. إذا علم المزكي أن المدفوع إليه أهل للزكاة، يكفي في دفع الزكاة، يكفي غلبة الظن. فإذا غلب على ظنه أن المدفوع له مستحق للزكاة كفى، ولا يشترط في ذلك اليقين لأنه قد يتعذر أو يتعسر. فإذا علم أن من دفع إليه الزكاة أو من أراد، نعم، إذا علم أن هذا الشخص الذي يريد أن يعطيه من الزكاة أنه أهل للزكاة، فهل يعلمه ويقول هذه زكاة أو لا يعلمه؟ الجواب إن كان يعلم أنه مستحق فلا يعلمه. ولهذا قال فقهاء رحمهم الله: من علم أهلية آخر كره إعلامه، من علم أهلية آخر كره إعلامه، وعلل ذلك بأنه يخجله. فإذا كنت تعلم أن هذا الرجل مستحق للزكاة وأنه يقبل الزكاة فلا حاجة تقول تفضل هذه زكاة فأعطه إياها، لأنك إذا قلت زكاة فربما خجلته. ولكن إذا كنت تعلم أن هذا الشخص مستحق للزكاة وأهل لأن يعطى الزكاة ولكنه لا يقبل الزكاة، فحينئذ لا بد من إعلامه، لا بد من إعلامه وإخباره. فعلى هذا نقول المدفوع إليه الزكاة إن كان أهلا ويقبل الزكاة فلا يعلم بل يكره إعلامه، وإن كنت تعلم أنه لا يقبل الزكاة فحينئذ يجب إعلامه وإخباره. لماذا؟ لأنك إذا لم تخبره وهو من عادته أنه لا يقبل الزكاة لم تدخل في ملكه، وإذا لم تدخل الزكاة في ملكه لم تبرأ ذمة المزكي، لم تبرأ ذمة المزكي. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: لأنه لم يقبل زكاة ظاهرا. اتضح؟ عندنا شخصان الآن، زيد وعمر، أن تعلم أن زيدا مستحق للزكاة وأنه يقبل الزكاة فأعطه ولا تقول هذه زكاة. الثاني عمر هو أهل للزكاة ومستحق لكن يتعفف ولا يقبل، حينئذ إذا أردت أن تعطيه لابد تقول هذه زكاة. لماذا؟ لأنه إذا لم تعلمه أنها زكاة فقد يقبلها على أنها هدية أو هبة أو نحو ذلك، فلابد من إعلامه حتى تبرأ الذمة. فعلى هذا لو أعطيته على أنها زكاة وهو قبضها على أنها ليست بزكاة ومن عادته أن لا يأخذ الزكاة لم تبرأ ذمتك لأنها لا تدخل في ملكه. قال: ولهذا لو دفع المغصوب إلى مالكه، لو دفع الغاصب يعني المغصوب إلى مالكه ولم يعلمه أنه لم يبرأ ذكره أبو البركات، مثاله غصب شاتا من شخص، غصب شاتا ثم دعا الغاصب المغصوب على هذه الشات، دعاه دعوة على غداء أو عشاء وأطعمه من هذه الشات وأكلها كلها، فهل يبرأ أو لا؟ نقول لا يبرأ، لأن المغصوب، لأن المالك أكلها على أنها إيش؟ هدية، هدية وضيافة، ولا على أنها هي عين ماله. ولهذا قال ولم يعلمه أنه لم يبرأ، ذكره أبو بركات، وحكى ابن تميم هذا القول ولم يحكي غيره وقال فيه بعد. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها إذا تبع الجنازة منكر. أحسن الله إليك. ومنها إذا تبع الجنازة منكر، فهل يتبعها وينكره بحسبه أو يتبعها؟ فهل يتبعها؟ أحسن الله إليك. فهل يتبعها وينكره بحسبه أو يحرم عليه أو يحرم عليه أن يتبعها؟ في المسألة روايتان، وصحح جماعة الثاني وأبو العباس الأول. قال صاحب المحرر: ولو ظن أنه إن اتبعها أزيل المنكر، لزمه اتباعها على الروايتين ويعايى بها. طيب، ومنها إذا تبع الجنازة منكر، إذا كانت هذه الجنازة يتبعها منكر، إما أصوات منكرة أو نحو ذلك من المنكرات، فهل يتبعها وينكر بحسبه أو لا؟ مثال ذلك: صلي على جنازة في المسجد، وهذه الجنازة إذا ذهبوا بها للمقبرة يصحبها أمور منكرة من دعاء غير الله أو استغاثة بغير الله أو نحو ذلك، فهل هذا الرجل يتبع هذه الجنازة، يذهب ويتبعها تحصيل الأجر وينكر، أو يحرم عليه أن يتبعها لأن فيها منكرا؟ يقول في المسألة روايتان. وجه الرواية الأولى أنه يتبعها لأن في اتباعه لها فائدتين: الفائدة الأولى إنكار المنكر، والفائدة الثانية تحصيل الأجر والثواب. وهذا هو الصحيح، وهو قياس المذهب كما قالوه في الدعوة. الإنسان لو دعي إلى وليمة وكان ويعلم أن فيها منكرا وقادر على تغيير المنكر، قالوا فتجب الإجابة. لماذا؟ إجابة للدعوة وإنكارا للمنكر. فإذا كان يعلم من نفسه أنه يتمكن من إنكار هذا المنكر، فحينئذ يتبعها، أولا لإنكار المنكر، وثانيا تحصيلا للأجر والثواب. وجه الرواية الثانية: فهل يتبعها وينكر بحسبه؟ وجه الرواية الثانية قول الله عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فأمر سبحانه وتعالى بالإعراض، ولكن القول الأول أصح كما صححه أبو العباس شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. نعم. وعلى هذا نقول: إذا تبع الجنازة منكر فإنه يتبعها وينكر بحسب طاقته، ولو لم يكن من ذلك إلا أن يقلل المنكر، لأنه إذا أنكر فإما أن يزول، وإما أن يبقى، وإما أن يخف، وهو رابح بكل حال. فإن زال المنكر فالحمد لله، وإن خف المنكر فكذلك، وإن لم يزل المنكر، يعني لا زال باقيا، فقد أدى ما وجب عليه من الإنكار. نعم. ويكفي أن يعلموا أن هذا الأمر منكر. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها من دفن في مقبرة مسبلة ثم أريد حفر قبري ليدفن غيره. قال الآمدي: ظاهر المذهب أنه لا يجوز. وقال القاضي وغيره: لا بأس به إذا كان الميت قد بلي. ومراده إذا غلب على ظنه، ولهذا ذكر غير واحد يعمل بقول أهل الخبرة، وبعضهم عبر إذا علم أن الميت قد بلي ومراده الظن، والله أعلم. طيب، يقول: من دفن في مقبرة مسبلة، يعني موقوفة، ثم أريد حفر قبر يدفن غيره إلى آخره. الأصل ها؟ لا أن يدفن ثم أريد حفر قبر ليدفن غيره. طيب الأصل أن كل ميت، السنة والأصل أن كل ميت يفرد في قبر مستقل، ولا يجوز أن يجمع في القبر بين اثنين فأكثر إلا أن تدعو الضرورة أو الحاجة إلى ذلك. فمن الحاجة أو الضرورة كثرة الموتى، كما لو حصل نسأل العافية وباء وصار الناس يموتون جماعات ويشق عليهم أن يدفنوا كل ميت على في قبر مستقل. ومنها أيضا من الأسباب الجمع صعوبة حفر القبر، كما لو كانت المنطقة جبلية ويشق عليهم أن يحفروا لكل ميت قبرا. ومنها أيضا ضيق المكان، كما لو كان المكان ضيقا ويشق أن يعني ولا يمكن أن يفرد كل ميت في قبر، فحينئذ يجمع في القبر بين اثنين فأكثر. إذن لا يجوز أن يجمع في القبر الواحد أكثر من ميت إلا أن تدعو الضرورة إلى ذلك أو الحاجة. نعم. ولكن متى يجوز؟ قال لا بأس إذا كان إذا كان الميت قد بلي، يعني صار رميما. وهذا الظن يختلف باختلاف الأراضي، فالأراضي التي تكون قريبة من البحر، الأراضي الملحية أو المالحة، يبلى سريعا. نعم. والأراضي التي دون ذلك يتأخر. وهذا أيضا ليس له علاقة بصلاح الميت أو عدم صلاحه، يعني بعض الناس يكشفون القبر فيجدون الميت بحاله يقول هذا دليل على الصلاح، أو يجدونه صار رميما يقول هذا دليل على أنه غير صالح، يقول هذا غير صحيح، هذا لا يصح، لأن كون الميت يبلى ويكون رميما هذا يختلف بحسب الأرض التي هو فيها. نعم. وكما أيضا كون الميت عند موته يكون وجهه مظلما دليل على سوء خاتمته، أو أنه مستنير يدل على حسن خاتمته، أيضا هذا ليس دلالة، لأن الإنسان قد يموت بارتفاع ضغط، وهذا مشاهد، الإنسان إذا مات بسبب ارتفاع ضغط وسكتة قلبية أن وجهه يكون أسود، وهذا مشاهد، فلا نقول هذا الذي ارتفع عليه الضغط ومات إنه غير صالح، هذه الأمور ليست عبرة، العبرة بالعمل الصالح. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها أن الميت غير الشهيد، يجوز نقله إلى مكان آخر لغرض صحيح. هذا المذهب عندنا. قال صاحب المحرر: محل هذا إلى لم يظن تغييره أو تغيره. طيب، ومنها أن الميت غير الشهيد، يجوز نقله إلى مكان آخر، وإنما قال غير الشهيد لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بقتل أحد فدفنوا في مصارعهم، يجوز نقله إلى مكان لغرض صحيح، فإذا دعت الحاجة أو الغرض الصحيح لنقله فلا حرج. من الغرض الصحيح أن يكون هذا الميت قد دفن وحده في موضع، واحتاج الناس إلى فتح طريق ليعبروا أو ليمروا وينتفعوا، واعترضهم مثل هذا القبر وكان عليهم مشقة في بقائه، فحينئذ يجوز نقله، فإذا كان هناك غرض صحيح فلا حرج في نقله، وإلا فالأصل أنه يبقى حيث دفن. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها ما ذكره صاحب المحرر محل وفاق، أن المرأة يحرم عليها زيارة القبور إذا علمت أن يقع منها محرم، لكن قال تأثم بظن وقوع النوح. يعني هذا محل وفاق، أن المرأة إذا علمت أن ذهابها إلى المقبرة سيقع منها أمر محرم فهذا حرام بالاتفاق، إذا لم تعلم ذلك ففي خلاف من العلماء، من قال إنه يجوز ومنهم من قال إنه يحرم، وهو الصحيح لعموم قول النبي عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور. وعلى هذا فنقول زيارة المرأة للقبور لها حالان: الحالة الأولى أن يعلم من حالها أو أن تعلم من حالها أنه يقع منها الأمر المحرم من النياحة ونحو ذلك من المنكرات، فهذا حرام بالاتفاق حتى عند القائلين بجواز زيارة المرأة. والحالة الثانية أن لا يصح أن لا يكون ذلك، ففيه خلاف، فمن العلماء من قال إنه يجوز ومنهم من قال إنه يحرم، وهو الصحيح لعموم قول النبي لعموم لعن النبي عليه الصلاة والسلام، فقد لعن زائرات القبور وفي ضمن زوارات القبور. أحسن الله إليك، قال رحمه الله: ولا فرق بين النوح وغيره. أي نعم، ها؟ لا، من العلماء من حمل زوارات على أن هذا أن النهي إذا كانت تكثر، لكن نقول اللفظ الآخر زائرات. نعم. أحسن الله إليك، قال رحمه الله: ولا فرق بين النوح وغيره من المحرمات، فإما أن يعمل بالظن مطلقا أو بالعلم مطلقا، فالتفريقة لا وجه لها، مع أنه هو وغيره لم يحرم لم يحرم أحسن عليك مع أنه هو وغيره لم يحرم دخول الحمام إلا مع العلم بالمحرم. سبع، أي نعم، لا لا، قبل الدفن ما في إشكال، قبل ما يقول نقله. لكن مثلا أفرض أن مثلا طريق معترض، مقبرة فيها مثل قبور، خمس قبور، عشر قبور، فيجوز نقلها إذا دعت الحاجة أو المصلحة لذلك. أي نعم، هذا يجب يعني، قد يجب وقد يستحب. نعم. وجهه ينظرون، فالمغسل عادي يعني، كيف ما في بأس، يقدروا يحبونه وما يكفلونه عادي. اي نعم نعم، ما في حتى النساء، حتى النساء بس محارمهم. نعم. وضع ايش؟ لا لا، ما له أصل هذا، لا يتبعه وينصحه، يتبعه وينصحه، هذه قصده منها تخفف على الميت. طيب، إذا نبدأ الثانية إن شاء الله غداً.